ذبحوا لغير الله خافوا ورجوا أصحاب هذه الأضرحة التي صارت لهم معبودات، فبعث الله جل وعلا إليهم عاد، وعاد منهم فبعث الله إليهم نوح، ونوح من عاد، وعيشته وحياته كلها بينهم، ووصفه الله بأنه أخاهم فقال وإلى عاد أخاهم هودا، أي ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله، هذه هي مهمة هود عليه السلام، أن يقول لهم اعبدوا الله، يعني وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم آلهة أخرى تصلح للعبادة غير الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو وحده الذي يصلح أن يكون إلها، فلا إله إلا الله. واتركوا التعلق بالأموات، لأن الأموات لا ينفعون أنفسهم، وإذا كنتم تريدون أن تحسنوا للأموات فادعوا لهم. وهذا الكلام يقال لبعض الناس في هذا الزمن الذين يظنون أن المطلوب نحو أهل الصلاح ممن ماتوا أن ندعوهم، فيذهبون إلى ضريح السيد فلان والولي فلان، وبدلا من أن يقولوا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله، اللهم اغفر لنا وله، يقولون يا سيدي فلان أريد كذا، ويا ولي فلان أريد كذا، يا مسكين أنت أقدر على تحقيق مرادك من هذا المدفون، وأنت بهذا العمل عملك مثل عمل المشركين الذين أرسل إليهم الرسل. فهود عليه السلام قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأعظم أنواع العبادة هي الدعاء، فالدعاء هو العبادة، والله جل وعلا أمر عباده أن لا يدعو إلا الله وأن لا يدعو غير الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي كاذبون، كذب في دعواكم أن غير الله يصلح للعبادة في دعائكم ونذركم واستعانتكم واستغاثتكم بهذه الأصنام، هذا افتراء وكذب، وهذا هو الشرك الذي سماه الله ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم، لأنك تركت عبادة من يستحق العبادة وصرفتها لمن لا دخل له ولا حق له فيها، فالله جل وعلا هو الذي يصلح أن يعبد، وغير الله لا يصلح أن يعبد، فمن عبد غير الله بأي لون من ألوان العبادة فقد افترى وكذب. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، يقول يا قوم أنا لما أدعوكم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله لا أريد منكم إلا أن تدخلوا الجنة، ولا أطلب منكم بدل على هذا، أنا لا أطلب منكم فلوس ولا أطلب منكم أي نوع من أنواع المال أو المنافع التي تنفعوني بها، أنا ما أريد منكم شيء، فقط أنا أبلغكم رسالات ربي، أبين لكم أن الذي يوصلكم إلى الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة هو إخلاص العبادة لله، بأن لا تعبدوا مع الله غيره، إنما اكتفوا بعبادة الله وحده، فهذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة وتتحقق لكم سعادة الدنيا والآخرة، ولا أريد منكم أجرة على هذا، أنا ما أخذ منكم أجرة مثل ما يأخذ بعض المدرسين على الطالب إذا درسه يأخذ عليه الساعة مبلغ كذا أو كذا، لا أنا ما أريد منكم شيء أبدا، أنا مرسل من ربي والذي يعطيني الأجرة هو ربي، وأما أنتم فقط استفيدوا مما أقول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني وأوجدني، أفلا تعقلون ما أقول لكم وألا تفهمون، ألا تشغلون عقولكم بفهم ما أدعوكم إليه، لأنه متفق مع العقل. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس فيها شيء يتصادم مع العقل أبدا، كل ما جاءوا به فهو متفق مع العقل السليم من الأمراض والأهواء، والإنسان إذا عقل ما يصله من الرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أنه هو الصواب، وأنه ليس فيه مغالطة وليس فيه مكابرة وليس فيه تطاول وليس فيه اعتداء، وإنما هو الحق الذي لا مرية فيه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يطلب منهم أن يستغفروا عما مضى ويتوبوا ويستقيموا في مستقبل حالهم وحياتهم، وهذا هو سبب نزع الكربات وحل الأزمات وتفريج الهموم والهموم وإزالة الكوارث. كانوا في منطقة صحراوية وكانت بلادهم بلاد زرع وأهل حرف، وقد انقطعت عنهم الأمطار وتوقفت عنهم سنوات، فأرسل وفدا منهم مكون من 70 شخص إلى مكة لأجل أن يدعو الله عند البيت، وهم مشركون في الحمر، فاستضافهم والي مكة، وقيل كان من الكنعانيين، وجلسوا عنده في ضيافة 30 يوما، أكرمهم وضيفهم كعادة العرب، يشربون الخمور وتعزف لهم القينات، ولم يأتوا للحرم يدعو، وما فعلوا شيء، استمروا في شرب الخمور وسماع المغنيات. فلما رآهم على هذه الحال أشفق عليهم وأمر المغنيات أن يغنين لهم أبياتا من الشعر فيها تنبيه لحال أهلهم الذين أرسلوه، فلما أنهم غنين لهم بتلك الأبيات التي فيها وصف لحال أهلهم وحاجتهم انتبهوا وجاءوا إلى البيت وصاروا يدعون الله في الكعبة، وهم في الكعبة عند الكعبة ثلاث سحب بيضاء وحمراء وسوداء. وقيل لزعيم هؤلاء القوم: أي نوع من أنواع السحاب تريد لقومك؟ قال: السوداء، لأنها الأغزر مطرا. فكانت سحابة العذاب الذي أهلكهم سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فماتوا عن بكرتهم. فهود عليه السلام يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الاستغفار مفتاح الخير، والإنسان لا يزال بخير ما لازم الاستغفار، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان يخطئ كثيرا، وينبغي له أن يتوب عن قريب ليتوب الله عليه. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في المجلس الواحد أن يستغفر 70 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والاستغفار سبب لجلب الخيرات ونزول البركات ودفع الكربات وسعة الرزق. وهنا يذكر الله جل وعلا أن هودا قال لهم: استغفروا ربكم وتوبوا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أن ينزل الأمطار المتتابعة النافعة التي تدر عليكم وتكون سببا في إدرار الماشية للحليب، فينبت الزرع وتنبت الأعشاب والأشجار وتتكاثر الخيرات بسبب الاستغفار. ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوم هود كانوا من أقوى الناس، وبنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذات أعمدة طويلة لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا من أقوى الناس وأشد الناس في أبدانهم. فالله تعالى يقول عنهم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم التي تشعرون أنكم أقوى الناس أو أقوى من حولكم وما حولكم من الكائنات الأخرى، فيزيدكم عليها قوة. وهذا من الله يكون لا منكم ولا من حولكم وقوتكم. ولا تتولوا مجرمين، أي لا تنصرفوا وتعرضوا عن دعوة هود، فإن هذا هو شأن أهل الإجرام الذين لا يقبلون الحق. وهود جاءكم بلغتكم ويعرف كيف يخاطبكم وبين لكم المراد، فلا خفاء عليكم ولا لبس. قالوا: يا هود ما جئتنا لبينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون به، أكيدوني جميعا ثم لا تظلمون. على أن هؤلاء القوم ثاروا على هود وقالوا له ما جئتنا بشيء يدل على أنك صادق فيما تقول. كلامك هذا الذي تذكره لنا على أنه لا بد أن يفرض الله بالعبادة ولا يدعى غيره هذا كلام غير مقبول. فما وجدنا عليه الآباء والأمهات مما توارثناه عنهم من عبادة آلهتنا لا نتركه من شأن كلام قلته أنت. ما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين لا نصدق، لكن الذي يظهر لنا أنك مصاب بالخبل وأن بعض آلهتنا هم الذين أصابوك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون اللي يظهر أن عقلك مختل بسبب أنك آذيتنا، فآلهتنا هم الذين أصابوك بهذا الخلل في عقلك وصرت تتكلم علينا بهذا الكلام، فأنت مريض وتحتاج إلى علاج، وإلا كيف تجعل الآلهة إلى أن واحد؟ الآلهة الكثيرة كلها هذه نلغيها ونعبد إلها واحدة؟ هذا شيء مستغرب وشيء عجيب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين. كل واحدة منها طامة عظمى. فقولهم أولا ما جئتنا ببينة، البينات التي جاء بها إليهم، المعجزات التي عرضها عليهم كلها سسلهوها. والأمر الثاني أن آلهتنا لا يمكن أن نتنازل عنها ونتركها من أجل كلام تكلمت به أنت. والأمر الأخير ما نحن لك بمؤمنين، انصرف لا تتكلم معنا، لكننا نحن سنسعى لعلاجك لأنك مصاب ومريض. هكذا يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني تسلط عليك بعض الآلهة التي تريد أن تلغي عبادتها فأصابتك بسوء، يعني أصابتك بجنون، أصابتك بخبل. ماذا قال لهم هود عليه السلام؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما دام أن هذا هو نظركم لما أقول وما أوجهه وما أوجهه إليكم وما أبينه لكم وهذا ردكم علي، فأنا أشهد الله أنني بريء مما أنتم عليه، وأيضا أنتم اشهدوا أنني بريء مما أنتم عليه. أشهد الله وأشهدكم، أشهد الله جل وعلا ثم أشهدكم، اشهدوا أنتم الآن أنني بريء من العقائد التي أنتم تتلبسون بها وهي عبادة هذه الأصنام. إني بريء مما تشركون من دونه، أي من دون الله، فكل معبود سوى الله فأنا بريء منه، أتبرأ إلى الله مما تعبدون وأتبرأ منكم ومن عبادتكم. أما قولكم إنني مصاب بمرض أو مصاب بسوء فأنتم وآلهتكم كلكم اجتمعوا واعملوا في ما شئتم، لا تستطيعون، فكيدوني جميعا، يعني أنتم وآلهتكم. وهو الآلهة أو واحد من الآلهة أو بعض آلهتكم التي تقول لا، كل آلهتكم وأنتم مع آلهتكم اعملوا مؤامرة للانتقام مني، لا تستطيعون. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخروا، لو قلتكم انتظروا اعملوا مؤامرتكم للانتقام لآلهتكم أنتم وآلهتكم هذه القوية التي تستطيع أن تغير عقلي أو تغير شيئا آخر أو تضر أو تنفع، لأنها لا تقدر على شيء من هذا. لماذا هذا التحدي؟ قال إني توكلت على الله، أمري بيد الله وأنا متوكل عليه، مفوض أمري له، فلم مفوضه لصنم حجر ولا قبر ولا فلان ولا علان. إني توكلت على الله، الله جل وعلا ما شأنه ربي وربكم، والرب هو المعبود، الرب هو الذي رباني أوجدني من العدم ونمى حياتي إلى أن صرت إلى أنا ما أنا فيه، ثم بعد هذا يتوفاني ويحاسبني، هذا هو مالكي، هذا هو الذي يملكني وهو الذي بيده أمري، لا الأصنام ولا أنت. إني توكلت على الله ربي وربكم، وليس ربي أنا فقط، بل ربي وربكم أنتم، وهذه الآلهة ليست ربا لكم. وهم يقرون بتوحيد الربوبية، يعلمون أن الله هو ربهم، لكن يقولون نعبد معه آلهة أخرى لتكون لنا واسطة وشفعاء عند الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة تدب على وجه الأرض من بشر أو حيوانات أو غيرها أو حشرات أو سباع أو كل الكائنات الحية مما يدب على الأرض، فالله تعالى هو الذي يسيرها وهو الذي يأخذ بناصيتها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والطريق الحق هو طريق الله، وما عداه فهو باطل، والمطلوب من الإنسان أن يسلك الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله، وأنا سائر على هذا الطريق، ومن أراد المخالفة فالويل له. وهذا نوع من التهديد لهؤلاء القوم الذين لم يستجيبوا لدعوته. فإن تولوا فقتلوكم ولا أرسل به إليكم، فأستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إن ربي على كل شيء قدير. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود. بعد هذا ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء القوم الذين لم يقبلوا دعوة هود عليه السلام، فيقول الله جل وعلا فإن تولوا، يعني يقول لهم هود فإن تتولوا فعما أدعوكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هذه مهمة، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يبلغ، وكونك تقبل أو لا تقبل هذا أمر آخر ليس عنك. فهود يقول على أحدهم فإن تولوا، يعني تعرف ولا تقبلوا ما أتيتكم به، فأنا قد أديت البلاغ وبلغت ما أرسلت به إليكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. هذا تهديد ووعيد شديد لهؤلاء، وهو لكل من شبه من أهل هذا الزمن الذين تبلغهم رسالة التوحيد وينصرفون عنها ويتولون ويتعلقون بمطامع الدنيا ومغريات هذه الحياة. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي يأتي بقوم آخرين يهلككم ويمشي قوم آخرين. وما أهون الخلق على الله، الله جل وعلا بيده الأمر، يهلك هؤلاء بأسهل الأمر، كما أهلك هؤلاء القوم الذين هم عاد يربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. الله جل وعلا لا يلحق الضرر إذا ألك الناس جميعا، ألك الناس جميعا لا يؤثر على الله جل وعلا.